معلومة الآن للمصلحة، لأنه لو بقي كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضرر عظيم، ونحن أدركنا بعض لما كان الناس كل ينحر أو يذبح عند خيمته حصل رائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى في منها ولا يومين، ويحصل أوبئة. لكن الحمد لله الآن كما ترون. نعم. ما يعدل شيخ صالح ايش؟ ما يذبح للحاجة. لا يذبح للحاجة. انت تريد ان تأكل لحم بكي. ما الذي يجوز القاؤه من الدماء التي يتقرب بها الى الله؟ ما الذي يجوز القاؤه يعني رمي من الدماء التي يتقرب بها الى الله؟ ما يجوز، يجب على الانسان ان ياكل ويطعم الا اذا كان المساكين حوله وقال جماعه خذوا فلا باس. الانسان اولا ان الفلول والاكارع وما اشبه ذلك مشقه على الناس الان، خلوا يقول اخليها اما ان تشتغل بالحكومه او الفقراء ياتون وياخذونها. نعم رمها ايه؟ هو يبي يخليها بما يسمونه الشبك، كل ما لا ينتفع به فلا باس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يسلخ جلد الشاة الميتة. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.